وَهُمْ يَا

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه من الآية السادسة بعد المئة الأولى من سورة البقرة وحتى الآية الثالثة والعشرين بعد المئة الأولى. وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك الذي ننقله لكم من مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة